من حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلالا وتدريما. أول حاجة يا جماعة، أول حاجة يا جماعة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. نمرة ثانية: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. ثالثا: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. إنما عليه الصلاة والسلام ينبغي علينا أن نتبع أثره وأن نقتدي به عليه الصلاة والسلام في كل شيء. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله ماذا؟ أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وينبغي عليك أن تحبه كما قلنا أكثر من أولادك، أكثر من زوجتك، أكثر من أمك وأبيك، أكثر من نفسك الذي بين جنبيك. وحب النبي عليه الصلاة ليس كلاما يقال، إنما هي أفعال تفعل. الفرق بيننا وبين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى أن الصحابة رضي الله عنهم إذا سمعوا الأمر من الله قالوا سمعا وطاعة، إذا سمعوا الأمر من رسول الله عليه الصلاة بادروا وسارعوا إلى امتثال الأمر وإلى اجتناب النهي. أما نحن إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، الأوامر تتلى بالليل والنهار، وكذا النواهي تلاقي الإنسان في والي والأوامر في والي الآخر. تلاقي مثلا زي بعض الشباب كده حالة ليها اسمها القزع، أن يحلق بعض رأسه ويطلق البعض الآخر، ليه اسمها ليه يا جماعة؟ ليه الكبول يعني. حالة دي كده شوية كده وسيب الإيه؟ وسيب شوية دول. بس الشباب بقول له عليه إننا وصلناها عن هذه الحلقة، يعني مش ده الموضة؟ أنت مش عايش ولا إيه معانا؟ اسمها الموضة، عيش حياتك، احنا لسه شباب. لا اله الا الله. يعني تخيل كده لو النبي عليه الصلاه والسلام قال لاحد الصحابه شكوى عن العمليه لو لها يقول لها كلامها على طول، كانوا يبادرون ويسارعون الى امتثال الامر والى اجتناب النهي. يعني تخيل الصحابه رضي الله عنهم كانوا بيحبوا الخمر حبا شديدا حبا جما، وتحريم الخمر كما تعلمون نزع على ايه؟ على مراحل. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. طيب كانوا يحبوا الخمر حبا شديدا، لكن لما نزلت هذه الآية فهل انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. مثال اخر كما في الصحيحين، سيدنا عمر بن ابي سلمه رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كنت غلاما في حشر رسول الله عليه الصلاه والسلام. يعني ايه معنى في حشر رسول الله؟ اي في تربيته وفي رعايته وتحت نظره وفي حضانته. كنت غلاما في حشر رسول الله عليه الصلاه والسلام، وكانت يدي تطيش في الصحفه. ولم صغير لم يتعلم بعده آداب الطعام وآداب الشراب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام سم الله. يعني قبل ما تقول ايه؟ بسم الله. طيب واحد بعد ما نخلص الوقت ونروح البيت يتحط قدامه الفرخة أو البطة أو ديك الرومي أو أي حاجة جميلة، المهم إن احنا نقول ايه؟ نسأل بسم الله. قبل ما خلص، قبل ما يخلص كده يفتكر اللي هو ماشي بسم الله، يقول ايه؟ احسن بسم الله اوله واخره. يبقى الانسان ما ينساش حتى لا يشاركك الشيطان في اهلك وفي شربك. يا غلام سم الله وقل بيمينك. يبقى الانسان لما يجي ياكل بالشمال ولا اليمين يا جماعه؟ ياكل باليمين. اذا اكل احدكم فليقل واذا يشرب بفكر رسول الله. قال: فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرط بشماله. واحد كده روح عند كبيار ولا استنبوزت ولا انا مستنظر ولا العربي جايب كل الحاجات الحلوه قدامه كده جمبري كده والحاجات السمك الجميل. المهم يمسك الايه؟ يمسك الشوكه تلاقيه كده الشمال والسكينه بتقول ايه؟ اليمين. كل عم الشيخ طيب ولا في البرستيج؟ يعني بس ليش؟ لازم تقرا عن الشيخ. يقول لك حبيبك النبي نهاك ان تاكل بشمالك. كان في واحد مع النبي محمد بعد ما صلى عليه عليه الصلاه والسلام كان ياكل بشمالك. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام كل بيمينك. قال لا استطيع. قال لا استطعت. مهما نحاول الا الجيش. يعني عنده هيك انا سايق باليمين يعني. مع انه قال ياكل باليمين. والله لو بيه مثلا جراحه تقول اليمين. مش هذا خلاص هو عقد. لكن هو قادر ما منعه الا الكبر فلعى عليه من قال ما استطعت. اسمع فما رفعها الى فيها. شو الذي يشوف؟ بسبب ايه؟ بسبب الكبر. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال يا ابن ادم لا تسمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الشاهد بعد الكلام الحته اللي جايه قال عمر فما زالت تلك طعمتي بعد. يعني ايه؟ خلاص كل ما ياكل بسم الله ياكل بيمينه ياكل مما يليه. سمع النبي قال له سمع المطاع يا رسول الله. مثال اخر والله نحاول نعوده. لا نحاول نعوده اكل بالذات نحاول نعوده. لان هي مثلا الحوار اللي في الكتابه مثلا امضي ما صعب عليك باليمين. لكن الموضوع الان ممكن مع التعود يتعود هو ياكل باليمين. نعم في حديث اخر تسلم البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد ان يوصي به الا ووصيته مكتوبه عنده. عندنا يا جماعه الوصيه كل واحد الوصيه بتاعته هذا الانسان لا يدري متى ياتيه الموت فيضيع عليك حتى تكتب هذه الوصيه. تكتب وصيه تتبرأ من هذه الاشياء الجاهليه التي يفعلها بعض الناس عند الميت الصلاه العويل تتبرأ من هذه الاشياء. عندك مثلا ما شاء الله مال كثير مال كثير يستحب لك ان توصي بجزء من مالك لكن اقل من ايه؟ اقل من الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو قصد الثلث والثلث ايه؟ كثير. افضل حاجه الخمس كما اوصى بذلك ابا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. عايز فلان من الناس اللي يغسلك اكتب هذا في الوصيه. عايز فلان من الناس هو اللي يكفلك وهو اللي دخلك الارض اكتب هذا في الوصيه. عليك فلوس للناس والكلام ده اكتب هذا في الوصيه. يعني ممكن الاهل ما يعرفوش هذه الديون يجي الناس يطلبوا ديون ما نعرفش لا اكتب هذا واكتب هذا في وصيتي. فسيدنا عبد الله بن عمر لما سمع هذا الكلام من الرسول عليه الصلاه والسلام ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد ان يوصي به الا ووصيته مكتوبه عنده. قال عبد الله بن عمر فوالله ما مرت علي ليله منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا ووصيتي عندي. شكال يسارعون الى امتثال اوامر عليه الصلاة والسلام. بل قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزل قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن عملوا ايه؟ هل رحموا النبي عليه الصلاة وقالوا له يا رسول الله اقنعنا أولا عايزين نقتنع يا رسول الله أولا بالحجاب عشان نلبسه. انت مثلا حط كده يقول بنت بنت الحجاب ما ينفعش يمشي كده البنطلون والحاجات الوحشه دي في الشارع. تقول له اقنعني اولا اقنعني بيع ده هذا امر الله سبحانه وتعالى عليك. انت مسلمه لابد وان تستسلمي لامر الله. بمعنى كل انسان مسلم يعني يستسلم لاوامر الله واوامر الرسول عليه الصلاه والسلام. فالمهاجرات الاول لما نزل قوله تعالى وليضربن شققنا بروطهن فاختمرن بها عطوه سمعا وطاعة يا رسول الله. وأي واحد يا جماعة ينبغي عليه أن يتعاهد رعيتها الرعية الزوجة الأولاد لا تسمح لابنتك أبدا أبدا أن تمشي في الطرقات بهذا البنطال الضيق وهذه الملابس الضيقة خذوها بالحجاب أنت مسؤول أمام الله عن أولادك وعن زوجتك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتك أيها الزوج سوف تسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن هذه الرعية عن بناتك وأنت أيها الفتاة أيها الدرة الغالية إياك أن تتنازلي عن لباس الطهر والعفاف والسن النبي عليه الصلاة والسلام قال سقاها من أهل النار لما رأوها قوم بأيديهم صيام كأبناء البقر يطلبون بها الناس اثنين ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يكن من جد ولا يجد ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا يا قرة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب يا قرة أرادوا جعلها أبدا غريبة العقل غريبة النسب هل يستوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم قائده لوما وآخر هاديه أو لا فإياك أن تنازلي أنت تنازلي عن لباس الطهر والعفاف والستر لو أنت رحت كده عند راجل كزار الراجل كزار حاطط حتة لحمة كده ومغطية وحتة لحمة تانية مكسورة هتاخد من إيه؟ من الغطية غطية جميلة لكن مكسورة تعالى الذباب تعالى الحشرات فالواحدة كده لما تستر نفسها تكون غالية غالية في مجتمعها فشوف شققنا قروضهن فاختمرنا بها سمعا وطاعه يا رب سمعا وطاعه يا رسول الله ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث دقائق وهنختم ثلاث دقائق ان شاء الله وهنختم يا جماعه عايزين كده نتصور مع بعض نحب كده الناس تتكلم معايا علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم واحده يا جماعه زي كده نعم اتباع السنه زي كده عايزين حاجات عمليه تطبق في الواقع زي ايه؟ اتباع السنه سيره النبي بتتعلم سيره النبي عليه الصلاه والسلام شوف كده بتتعلم سيره السيره اخلاق رسول الله اخلاق النبي محمد عليه الصلاه والسلام بتتعلم الاخلاق صبر كرم نزول العطاء تخيل كده واحد يروح للنبي محمد بعد ما صلى عليه عليه الصلاه والسلام يسال مسكين وعايز حاجه تخيل النبي يعطيك غنما بين شبابه تخيل يعطي ايه؟ غنما بين جبلين، عارفين يا جماعه الليث بن سعد؟ الليث بن سعد كان فقيه من الفقهاء، كان عنده يخت في البحر، كان غني جدا تاني، وكان بيتاجر في العسل. عارف كان فقيه من الفقهاء وكان عنده ايه؟ بيتاجر في العسل. المهم ده تلاقي ايه؟ يعني امراه مسكينه تسال الحاج تقول له طبق وعايز الطبق شويه ايه؟ شويه عسل. فقال لها ارجعي الى بيتك روح المهم بعد ما روحت ام الليث بن سعد امر احد عماله ان يذهب اليها ببرميل من عسل برميل من ايه؟ من عسل بيقول له جاي لك عشان ايه؟ شويه طبق جات لها برميل فقال هي سالتنا على قدرها ونحن اعطيناها على قدرنا يا سلام شوف العطاء شوف الوجود يا جماعه شوف الاختلاف عايزين نتعلم هذه الاخلاق نربي انفسنا على هذه الاخلاق الكريمه ثم نربي اولادنا على العطاء على الجود على الكرم احسن بيبقى فيه علامات حب النبي الكرم هذه الاخلاق ايه كمان يا جماعه من علامات حب النبي عليه الصلاه والسلام شكل النبي محمد عليه الصلاة والسلام يعني يا سلام أقول لك حاجة بس اللي عايز يزعلوا مني النبي كان له لحية تملأ صدره عليه الصلاة والسلام تخيل الصحابة كده لو النبي بيصلي الظهر كان يعمل قوات النبي من اضطراب الايه؟ من اضطراب اللحية يا سلام كده شكلك شكل النبي عليه الصلاة والسلام سنتك سنتي النبي وما تخافش والله ما تجاوبش ربي يحيي يا ربي وماشي يا ما تخافش من حالك ما تخافش من اي حاجه ان شاء الله اللحيه يبقى منظر زي منظر النبي تروح كده الشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله عارفين يا جماعه عالم من العلماء من الفقهاء الازهر في اخر موته بصوا كده لمرض فرش كبير جدا. فالملك فعلا الذي قرر ان الشبرة تجي يذهب الى الخارج عشان ينجو عادة. فالطب قال له لازم الخارج لك ماوي ربنا يعافينا يا رب. فقال له بس هيك ما هو دخله كل شهر جسمك هيقع. اي شهر جسمك هيقع. قال له حتى شهر لحيتي هيقع. قال له ما رضاش. قال له كيف القى الله سبحانه وتعالى في اللحيه ازاي هلقى ربنا كده ايه في اللحيه؟ يبقى شكلنا يبقى شكل النبي عليه الصلاه والسلام. ايه كمان يا جماعه؟ عايزين كمان حاجتين عشان نحكي. نعمل ايه كمان؟ سيره النبي عليه الصلاه والسلام. نتعلم السيره، نتعلم الغزوات، اخلاقه. احسنت بيه كمان؟ نعم، اتباع الاوامر واجتناب النواهي. احسنت جزاك الله خير. قالوا بحق صلاه الفجر يا جماعه. عامل ايه صلاه الفجر؟ هل بس حاولت ممتلئ في صلاه الفجر؟ يا سلام على صلاه الفجر، يا سلام صلاه الفجر. من صلى الفجر فهو في ذمه الله. عايز ترى وجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامه؟ حد عايز يجمعش ربنا يوم القيامه كلنا؟ هذا اعظم نعيم اهل الجنه. صلاه الفجر تؤهل المقيمه لرؤيه وجه الله يوم القيامه. نعم صلاه الفجر مع الصحابه في ليله المقبره. المهم قال انكم سترون ربكم كما ترون اهل القمر لا تضامون في رؤيته. فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. اللي هي صلاه وصلاه ايه؟ صلاه الفجر وصلاه العصر. من صلى الفرضين دخل دخل الجنه. لا يلش النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل ايه؟ وقبل غروبها. فاستعن بلونك يا حبيبي الشيخ والله لسه اقوم بس ماليش قادر. والله لو نفسك هتقوم صح ولا مش صح؟ هقول لك حاجه، لو جالك مثلا سفريه لاحد دول الخليج هتاخد في الشهر 100,000 ريال او 200,000 ريال بس الطياره تطلع من المطار الساعه 8:30 هتعمل ايه؟ ممكن ما تنامش. او ايه كمان؟ انا عايزين تروح تنامي الطيارة هاخدها بشوف مليارات هاخدها ان شاء الله بعد سنين على جمع بقى واحوش كده عشان ايه؟ عشان فلوس. والله احبابي ما عند الله خير. ما عند الله خير. النبي محمد بعد ما صلى عليه الصلاه والسلام ايه؟ لقاب قوس احدكم في الجنه خير مما طلعت عليه الشمس. حته كده بس في الجنه افضل من الدنيا وما فيها. بل قال لنفسه ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. يعني انا ركعتا الفجر اللي هم الفضل ولا السنه؟ السنه. ما بالك بقى بالفضل؟ ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. عارف ان الحاج الشيخ احمد خد رقم من الحاج الشيخ احمد واتصل عليا الفجر عشان اعمل ابو رحمه وهيتصل عليك. اعمل اي حاجه. يعني واحد كان من اللي بيلعبوا الكوره كان دايما بيجي تمرين متاخر. هو ده؟ هو انت ده اللي بتعلمه؟ اه ربنا يبارك فيك يا رب. المهم ايه يا جماعه تمرين متاخر؟ بس ده كان بدري ولا ايه؟ طلع بدري. صح يا جماعه متاخر. فيعمل ايه؟ يعمل ايه عشان يبقى تمرين بدري؟ المهم ايه؟ دي الحبل طويل. واقامه الحبل فين؟ في رجليه. وقام نازل الحبل فين؟ في الشباك. لما تيجي كده قول له صاحبي لما تيجي مشدد ايه؟ انت الحبل. رجليه تعمل ايه؟ هذا طبعا يوم نايم من النوم وتبقى الراجل استغرب عايز ايه؟ فانت صرف برضه اعمل اي صرف عايز ايه؟ تقوم لصلاه الايه؟ الفجر. من صلى الفجر فهو في ذمه. الكلام كثير لكن لا احب ان اطيل عليكم. والله يا جماعه انا اول ما دخلت الجامع حبيته والله. ناس طيبين يسلم عليك ويرحب بيك. يعني الواحد هو لا يقل عن ذلك. لكن لما تخش مسجد كده تلاقي مسجد طيبين ناس ما شاء الله. يا سلام والله انا حبيت المسجد بتاعكم والله وحبيت رواد المسجد. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم وان يبارك في اولادكم وان يبارك في ارزاقكم. اللهم انا بحب الخير بكم وبالشوق اقدركم في لقاءات اخرى ان قدر الله سبحانه وتعالى لنا البقاء واللقاء. الا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله.